الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. أفردوا صلاة الخوف بباب، لأنه يحتمل فيها ما لا يحتمل في غيرها من الحركات والأفعال، ولها كيفيات لا ترد في غيرها. قال: أنواعها ثلاثة. أنواعها ثلاثة، هذا قالوا الحصر بالثلاثة بحسب الأصل الذي نظمه صاحب الزبد رحمه الله تعالى، وإلا فأنواعها كثيرة. الشافعية يقولون أنواعها الواردة في الأخبار 16 نوعا، اختار الشافعي رحمه الله تعالى منها أربعة، ذكر الماتن ثلاثة منها، فقال أنواعها ثلاثة وهناك رابع سيأتينا إن شاء الله. ثم شرع في بيان هذه الأنواع. أنواعها ثلاثة، يعني كل ذلك جائز. فإن يكون عدونا في غير قبلة، إذا كان العدو في غير جهة القبلة، أو كان في القبلة وبيننا وبينه حائل يعني لا نراه، فسنة أن تحرس فرقة. سنة تحرس فرقة، أي أن تحرس فرقة. وصلى، أي وأن يصلي من يؤم يعني الإمام بالفرقة الأخرى الركعة الأولى وتتم، وحرست. يقول: إذا كان العدو في غير القبلة، فالسنة أن يقسمهم إلى طائفتين، أن يقسمهم إلى طائفتين، بحيث تكون كل طائفة قادرة على مقاومة العدو، يعني من الفرقة المأمورة بمصابرة العدو، بأن يكون مجموعنا جميعا مثل مجموع العدو. إذا كنا 100 والعدو كذلك يكون 100، فإذا قسمنا إلى طائفتين كانت كل طائفة كم؟ نصف العدد، ونصف العدد هذا مأمور بمصابرة ضعفه، فيكون 50 كذا، 50 يحرسون ويقابلهم كم من العدو؟ 100 يقدرون على مقاومته، فيقسمهم فرقتين. يقول: تحرس فرقة وتصلي فرقة. هذه الفرقة التي تصلي وراء الإمام الركعة الأولى، وصلى من يؤم بالفرقة، أي بالفرقة الأخرى، الركعة الأولى، وتتم، أي بنفسها، تتم بنفسها، فيصلي الإمام بهم الركعة ثم يقوم إلى الركعة الثانية، ينتصب في الركعة الثانية، وهم يفارقونه هنا استحبابا، يفارقونه في القيام استحبابا، أو بعد رفع رأسه من السجدة الثانية جوازا. إذن فلهم في المفارقة موطنان، موطن يستحب فيه وموطن تستحب فيه المفارقة، وموطن تجوز فيه المفارقة. تجوز متى؟ بفراغه من الركعة، وفراغه من الركعة يحصل برفع رأسه من السجدة الثانية، فتجوز لهم المفارقة هنا، ويستحب أن يبقوا معه إلى أن ينتصب، فيستحب أن يفارقوا عند الانتصاب. واضح يا شباب؟ وفي كلا الحالين، سواء فارقوا بعد رفعه من السجدة أو عند الانتصاب، يتحتم عليهم أن ينوا المفارقة، يتحتم عليهم أن يفارقوا بنية المفارقة، وإلا بطلت صلاتهم، لأنهم سيكونوا خالفوا الإمام، تقدموا عليه بأفعال كثيرة ولم ينووا مفارقته. واضح؟ فيتحتم عليهم أن ينووا مفارقته، ويكونون بهذا يعني فائدة. لماذا إذن صلوا معه ركعة ما دام أنهم سينوون مفارقته؟ الفائدة تظهر في حصولهم على ثواب الجماعة، لأنه المفارقة للإمام مع العذر، المفارقة للإمام مع العذر كلا مفارقة من حيث الحكم الشرعي، يعني كأنهم صلوا معه جماعة. واضح؟ فإذا فارقوه يقول تتم، يعني تتم ما بقي من صلاتها، إن كانت قصرا فبقي عليهم ركعة، وإن كانت رباعية فيفارقوا يصلون معه نصف الصلاة ويتمون النصف الثاني. واضح عندكم المسألة؟ الآن هم يفترضون أو يمثلون غالبا بالركعة والركعة، لأن هذه الصلاة غالبا تحصل مع السفر، غالبا تحصل مع السفر، فيكونون قاصرين. الإمام سيصلي ركعتين وهم يصلون وراءه ركعة، إذا انتصب ما الذي يحصل بالنسبة لهم؟ هم ها يفارقوا، ينوون المفارقة، وإذا نووا المفارقة أتموا ما بقي من ركعة. الإمام قائم وهم يركعون ويسجدون ويسلمون كذا، فيكون أدركوا مع الإمام ركعة ركعة مع تكبيرة الإحرام كذا وتتم. فإذا أتمت صلاتها توجهت إلى الحراسة، قال وحرست، فتوجه الحراسة وحرست. الفرقة التي كانت تحرس تأتي للصلاة، قال ثم يصلي ركعة ها للفرقة الأخرى. الفرقة الأخرى التي كانت متولية الحراسة تأتي الآن لتصلي مع الإمام. الإمام تركته الجماعة أو الفرقة الأولى أين؟ وهو منتصب كذا، تركته وهو منتصب، يستحب له هو أن يبقى منتصبا ويطيل القراءة، ويطيل القراءة إلى أن تأتي الجماعة الثانية، الفرقة الثانية، فتدركه في هذا القيام، تدركه في هذا القيام، فتصلي معه ركعة، لأنه باقي من صلاته وكم ركعة، فتصلي معه هذه الركعة. إذا جلس للتشهد، إذا جلس للتشهد قامت هذه الجماعة لأداء ما بقي من صلاتها قبل أن يسلم الإمام بلا مفارقة، لأنها لا تزال في حكم الاقتداء، تسلم بسلامه، واضح؟ فتقوم هذه الفرقة للقيام والركوع وتسجد ثم تجلس، فإذا جلست قرأت التشهد ثم سلم الإمام وسلموا بماذا؟ بسلامه، واضح يا شباب؟ فتكون الطائفة الأولى أدركت مع الإمام ركعة كذا، صلت مع الإمام ركعة وفازت عن الفرقة الثانية بأنها كبرت معه تكبيرة الإحرام، والفرقة الثانية صلت معه أيضا ركعة وفازت بكونها سلمت مع الإمام السلام، واضح؟ فحصل العدل، حصل العدل بين الطائفتين، وهو ظاهر القرآن أيضا. هذه الكيفية أحسن الكيفيات لأنها موافقة لظاهر القرآن، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، واضح؟ فهي أحسن الكيفيات لهذا السبب، أولا لأنها حققت العدل بين الطائفتين، وثانيا لأنها موافقة لظاهر القرآن. وهذه الصلاة يسميها الفقهاء صلاة ذات الرقاع، ذات الرقاع أي الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، في غزوة ذات الرقاع. وحديثها رواه الجماعة، رواه الجماعة يعني في الكتب السبعة، وضحت هذه الكيفية. فهذا المثال الذي ذكره قلنا لركعتين، فإن كانت الصلاة رباعية صلى بالفرقة الأولى ركعتين وفارقته إما عند جلسته للتشهد الأوسط وإما عند انتصابه، واضح؟ وتأتي الفرقة الثانية وتصلي معه ركعتين، وإذا كانت ثلاثية المغرب لا يختلف شأنها حضرا وسفرا كذا، فالأحسن أن يصلي بالفرقة الأولى ركعتين والفرقة الأخيرة ركعة، ولو صلى بالأولى ركعة والثانية ركعتين جاز، لكن الكيفية الأولى أحسن، لأنه لا يحدث جلوسا وهم لا يحدثون مفارقة في جلوس غير مشروع. قال ولو في جمعة، يعني يصلي بهم على هذه الكيفية ولو كانت الصلاة صلاة جمعة، ولو كانت الصلاة صلاة جمعة. ومتى سيصلون صلاة الخوف؟ في الجمعة، إذا حصل الخوف هم في البلد، لأن السفر ها لا تقام فيه الجمعة كذا، السفر لا تقام فيه الجمعة. كان الأحسن أن يكون باب صلاة الخوف بعد باب صلاة الجمعة، وعليها أكثر الفقهاء يرتبون هكذا، يذكرون صلاة الخوف بعد صلاة الجمعة، لأنه يحتاج في صلاة الخوف إلى التعرض لبعض أحكام الجمعة، فيكون إحالة على متأخر. يقول ولو في جمعة، يعني ولو كانت الصلاة التي تصلى خوفا على هذه الليلة جمعة، فإنه يصلي بالفرقة الأولى ركعة ويصلي بالفرقة الثانية ركعة، لكن يشترط أن تكون الطائفة الأولى 40 سمعوا الخطبة، 40 سمعوا الخطبة، لأنه سيأتينا إن شاء الله في كلامنا عن الجمعة أن الجمعة لا تنعقد إلا ب40 على المذهب، لا تنعقد إلا ب40، وشرطها أن يكون هؤلاء ال40 سمعوا الخطبة. سيأتينا أن من شرط صحة الجمعة تقدم الخطبتين، ولا بد أن يحضر العدد في الخطبتين. فإذا أراد تقسيمهم إلى طائفتين في صلاة الجمعة فهنا له صور، إما أن يخطب بهم جميعا أولا، فيحضرون كلهم، وبعد الخطبة يقسمهم إلى طائفتين، واضح؟ الطائفة الأولى 40، والطائفة الثانية بلغت أو لم تبلغ لا يضر، واضح يا شباب؟ خطب بالعدد وزاد ثم قسمهم إلى طائفتين، الطائفة الأولى يبلغ العدد، تبلغ 40، فتصلي وراءه ركعة وتتم كما سبق، ثم تذهب وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه ركعة وتتم كما سبق أيضا، أو إذا لم يخطب بهم جميعا قسمهم إلى طائفتين، لكن الشرط أن تكون الطائفة الأولى التي تصلي معه الصلاة من أولها أن تكون 40 حضروا الخطبة، 40 حضروا الخطبة. أما الطائفة الثانية فوقع النزاع بينهم، هل يشترط أن تكون أيضا 40، واضح؟ أو لا يشترط أن تكون 40، هل يشترط سماعهم الخطبة أو لا يشترط سماعهم الخطبة؟ معتمد المذهب أن الفرقة الثانية لا يشترط فيها شيء، لا يشترط فيها بلوغ العدد ولا يشترط فيها سماع الخطبة. لماذا؟ لأنها تابعة لجمعة قد انعقدت، الجمعة انعقدت بالأولى فهي تابعة للجمعة المنعقدة الصحيحة، فلا يشترط فيها شرط، واضح؟ هذه الكيفية الثانية. الكيفية الثالثة أن يقسمهم طائفتين، طائفة تصلي وطائفة تحرس، وطائفة ثالثة، 40 أو أكثر تصلي معه الصلاة كلها وتحضر معه الخطبة، واضح؟ فالطائفة الأولى التي تصلي معه الصلاة الركعة الأولى واضح عندكم أنها جمعتها صحيحة منعقدة، لأن الجماعة الجمعة منعقدة ولو لم يكونوا موجودين، كذا منعقدة بالطائفة تلك. والطائفة الثانية إذا جاءت وجدت أيضا جمعة منعقدة بعدد موجود، حال خطبة وحال الصلاة ولو في جمعة، ثم أتمت وبهم يسلموا، يعني الطائفة الثانية تتم بعد أن يجلس الإمام للتشهد، تقوم هي لأداء ما بقي من الركعة ثم أتمت وتنتظره بعد ذلك لتسلم وراءه وبهم يسلموا. هذه الكيفية الأولى من كيفيات صلاة الخوف، أنواعها ثلاثة قال، هذا النوع الأول صلاة ذات الرقاع، واضح؟ قال وإن يكون في قبلة صفهم صفين، يعني إذا كان العدو في القبلة، وشرط زائد أيضا أن لا يوجد حائل يمنع من الرؤية، لأنه نحن في السابقة قلنا إذا كان في غير القبلة أو كان في الكيفية الأولى، أو كان في القبلة ودونه ماذا حائل، كأن يكون وراءكما هو في القبلة، نعم، لكن لا نرى حركته، ربما أغار علينا ونحن نصلي كذا، ف فإذا كان في غير القبلة على اليمين أو على اليسار أو في الخلف قسمناهم نصفين كذا، قسمناهم طائفتين، أو كان في القبلة ودونه حائل أيضا قسمناهم طائفتين. أما إذا كان في القبلة نراه، إذا كان في القبلة نراه فهذه الكيفية الثانية. قال وإن يكون في قبلة يعني ويرون، ويرون صفهم صفين، صف المصلين وراءه صفين، وهذا مثال صفين، لا يشترط أن يكون صفين، ربما يكون صفين، ربما يكون أربعة، ربما يكون أكثر من ذلك، واضح. المهم أن يقسمهم طائفتين بحيث يكون مجموعنا أيضا مجموع الصف الأول والصف الثاني، بحيث يكون مجموعنا قدر العدو مساوي العدو، بحيث قسمنا طائفتين كانت كل طائفة قادرة على مقاومة العدو، واضح. صفهم صفين ثم بالجميع أحرما، يعني يكبر تكبيرة الإحرام ويحرم معه الصفان، يحرم معه الصفان، صلي الجميع. لماذا صلى الجميع هنا؟ لأن العدو أمامهم يرونه، يرونه، ومعه يسجد صف منهما، يعني إذا جاء وقت السجود معنى ذلك أنهم أن الصفين يوافقونه في القيام وفي الركوع في الاعتدال كذا، لأنه إنما ذكر اختلاف حال الصفين عند السجود كذا. قال ومعه يسجد صف منهما، فإذا وصل إلى السجود هوى إلى السجود، هوى معه صف من الصفين الأول أو الثاني، ومعه يسجد صف منهما والثاني يحرس، يبقى قائما، يبقى قائما. وطول هذا الركن مع أنه من الأركان القصيرة الاعتدال كذا للحاجة، للحاجة. وحرس الآخر إلى متى يظل يحرس؟ إلى أن يقوم الإمام والصف الذي سجد معه. قال ثم حيث قام، ثم حيث قام يعني الإمام ومن معه إذا قاموا فيسجد الثاني، الثاني يسجد السجدة الأولى والجلسة والسجدة الثانية، ثم يقوم كذا ليدرك الإمام فيوافق الإمام والصف الذي سجد في القيام، واضح. إلى هنا الصورة معكم. الآن هم واقفين في أي ركعة؟ ها واقفون في أي ركعة؟ في الركعة الثانية، وكل صف أتم ركعة كذا، كل صف أتم ركعة، إلا أن الفارق بينهما في ماذا؟ في أن الصف أحد الصفين فاز بمتابعة الإمام بموافقة الإمام في السجود كذا، والثاني سجد بعد أن قام الإمام، واضح عندكم المسألة؟ نعكس الآن الترتيب ليفوز الصف الذي لم يسجد أولا مع الإمام بالسجود ثانيا مع الإمام. قال فيسجد الثاني ويلحق الإمام، واضح. في الركعة الثانية، في الركعة الثانية يسجد مع الإمام من لم يسجد معه في الركعة الأولى، ويحرس من سجد معه في الركعة الأولى. ويستحب مع هذا، قالوا يستحب مع هذا أن يتغير موقف الصفين، يعني الذي كان مؤخرا يتقدم، إذا لم يستلزم هذا التقدم عملا كثيرا يبطل الصلاة، واضح. فيتخلى الواحد اثنين، أنا كنت في الصف الثاني أتقدم خطوة أو خطوتين لأقف في الصف الأول، ويتأخر من الذي كان في الصف الأول ليصبح الثاني أولا والأول ثانيا، فيفوز، فيفوز بمرتبة كل واحد منهم يفوز بفضلة الثاني من جميع الوجوه في الموقف وفي حظه من متابعة الإمام، واضح. إن لم يفعلوا هذا التقدم والتأخر فالصلاة صحيحة، ولا يجوز لهم أن يفعلوا إذا أدى إلى بطلان الصلاة، كما لو كان الفاصل بينهم أكثر من ثلاث خطوات، واضح. فإذا استدعى هذا التقدم والتأخر عمله الصلاة لم يجوز، فيسجد الثاني ويلحق الإمام، واضح. هذا المسألة يا شباب، هذه الصلاة تسمى صلاة عصفان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها بعصفان، صلىها بعصفان، اسم موطن، موضع قريب من مكة، عصفان اسم موطن، وادي، وادي عصفان، لكثرة التعاسيف فيه، كان السيل يتعسف فيه، الظاهر يلتوي، سمي هكذا بعصفان. النبي عليه الصلاة والسلام صلى هذه الصلاة بوادي عسفان فسماها الفقهاء صلاة ماذا؟ صلاة عسفان. والأول صلاة ذات الرقاع. قبل أن نصل إلى الصورة الثالثة التي ذكرها الشيخ في الأنواع الثلاثة، بقي هنا صورة يسميها الفقهاء صلاة نخلة، وادي نخلة يعني، وهي أن يصلي بالفرقة الأولى ركعتين، يصلي بهم صلاة كاملة ويسلم ويسلمون معه، ثم تذهب فرقة، تذهب هذه الفرقة التي صلت معه للحراسة، وتأتي الفرقة التي لم تصلي معه التي كانت تحرس، فيصلي بهم أيضا ركعتين كاملتين، واضح؟ فيكون قد أدى الفريضة مع الجماعة الأولى ويصلي بالثانية نافلة، هو متنفل وهم مفترضون، واضح؟ واضح يا شباب؟ فهي مثل ذات الرقاع من حيث انقسامهم إلى طائفتين، إلا أنها تفارق ذات الرقاع في كونه في ذات الرقاع صلى الإمام صلاة واحدة، الإمام صلى صلاة واحدة وكل طائفة صلت معه ركعة وأتمت كذا، هنا لا، يصلي بالفرقة الأولى صلاة تامة فرض له ولهم، فإذا جاءت الطائفة الثانية صلى بهم أيضا الصلاة تامة، لكن نفل له وفرض لمن؟ لهم. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى هذه الصلاة أيضا، تسمى عند الفقهاء صلاة نخلة. صلاة ذات الرقاع أفضل، لماذا أفضل من هذه الصلاة؟ أولا قلنا لموافقتها ظاهر القرآن، كذا؟ لموافقتها ظاهر القرآن. والأمر الثاني لأنها تسلم من صلاة المفترض خلف المتنفل، فإن الطائفة الثانية مفترضة والإمام متنفل، وهذه الصلاة محل خلاف بين الفقهاء، هل يجوز أن يقتدي المفترض خلف المتنفل أو لا؟ فخروجا من الخلاف يجوز على المذهب كما سبق معنا، كذا؟ يجوز، لكن خروجا من الخلاف صلاة ذات الرقاع أفضل. النوع الرابع وهو الثالث في المتن هنا، الصلاة في شدة الخوف، الصلاة في شدة الخوف الذي عبر عنه بقوله في التحام الحرب، وفي التحام الحرب، التحام الحرب كناية عن الاختلاط، اختلاط المعسكرين، التحام مأخوذ من اللحم، كأنه قال اختلطوا حتى التصق لحم بعضهم ببعض أو قارب فسمي التحام، أو مأخوذ من نسج الثوب، نسج الثوب فيه لحمة وسدى، السدى الخطوط العرضية واللحمة الخطوط الطولية، اختلاط الخيوط يسمى ماذا؟ التحام. فيريد أن يقول في شدة الخوف، وأظهر صورها عند التحام الحرب، عند التحام الحرب يحتاجون إلى صلاة شدة الخوف التي وردت في كتاب الله تعالى. كيفية هذه الصلاة؟ يقول صلوا مهما أمكنهم، صلوا مهما أمكنهم، إذا اشتد الخوف صلوا مهما أمكنهم. إيش معنى ما أمكنهم؟ يعني كما قال الله عز وجل فرجالا أو ركبانا، يعني ماشين أو راكبين. قال ابن عمر وحديثه في البخاري وغيره مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، ما أمكنهم، قائمين واقفين ماشين أو راكبين، إلى القبلة وإلى غير القبلة، متحركين وغير متحركين، لأنهم في التحام الحرب يحتاج الواحد منهم أن يضري بسيفه كذا ويدفع بترسه، وهذه كلها لا تبطل الصلاة للحاجة للضرورة، فهمتوا؟ فهذه الصلاة تسمى صلاة شدة الخوف، شدة الخوف أظهر مظاهرها وأبرز مظاهرها عند التحام الحرب، وإلا تشرع في غير ذلك أيضا، تشرع في غير ذلك. فما إذا لم تلتحم الصفوف لكنهم خائفين من أن يبغتهم العدو في أي لحظة، في أي لحظة، فهم أيضا في شدة خوف، وكمن يفر من حريق أو يفر من غرق أو يطلب ماله أو نحو ذلك. ففي التحام الحرب صلوا مهما أمكنهم ركبانا أو بالإيماء، ولا يصلي هذه الصلاة عند الشافعية لخوف فوت الحج، لخوف فوت الحج، خوف فوت الحج من الأسباب التي اختلف الفقهاء هل يصلى له صلاة شدة الخوف أو لا. شخص لم يصلي العشاء ولم يبقى بينه وبين عرفة قبل طلوع الفجر إلا مقدار صلاة العشاء، إما أن يقف يصلي صلاة العشاء واضح فيطلع الفجر، وإذا طلع الفجر فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، فإما أن يقف يصلي ويفوته الوقوف أو يمشي إلى الوقوف ليدرك ماذا؟ ليدرك الحج. العلماء مختلفون ماذا يفعل هنا. الحنابلة يقولون يصلي صلاة شدة الخوف من أجل أن يجمع بين الحسنين، يصلي الصلاة في وقتها ويكون قد أدرك ماذا؟ الحج، وألحقوا بها الحاجة والضرورة كذا. والشافعية يقولون لا، لا يصلي شدة الخوف، لا يصلي شدة الخوف، ماذا يفعل؟ ها؟ يحج مرة ثانية، ما عمل شيء إذا، يؤخر الصلاة، يؤخر صلاة العشاء وجوبا، يؤخر صلاة العشاء وجوبا عند النووي ليدرك الحج، واضح؟ قال ركباننا بالإيمان يعني مؤمنين بالركوع والسجود، ويكون السجود أخفض من الركوع. وبهذا يكون انتهى من الحديث عن كيفيات صلاة الخوف، ثم انتقل بعد ذلك لبيان حرمة الحرير والذهب على الرجال. وهذه المسألة حرمة الحرير والذهب لها مناسبات في كتب الفقه، يعني لها مواطن تناسب أن تذكر فيها. فمن المناسب أن تذكر في العيد لأن الناس عادة يتحلون بالحرير والذهب في العيد، ومن المناسب أن تذكر بعد صلاة الخوف لأن المقاتلين كانت عادتهم الحاجة إلى لبس الحرير في القتال، ومن مناسبتها أن تذكر في كتب الصلاة عند ستر العورة ونحوها، ومن المناسبة أن تذكر أيضا في باب الآنية للحاجة إلى الكلام عن الذهب، واضح؟ لها مناسبات عديدة. الشافعي رحمه الله تعالى اختار هذه البقعة فذكرها فيها، فاقتدى به الأصحاب من بعده يذكرونها بعد ماذا؟ بعد صلاة الخوف، واضح؟ قال وحرموا على الرجال عسجدا، يعني الذهب حرموا يعني العلماء، وتحريمهم إنما هو لتحريم النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يقصد قالوا بهذا الحديث فلم يمسخه ناسخ ولم يخالفه نص، وهو حرم الذهب والحرير على ذكور أمتي وحلال لإناثها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وحرموا على الرجال، خرج بالرجال الإناث، الإناث والصبيان سيأتي الكلام فيه تفصيل. وحرموا على الرجال العسجدة يعني الذهب بالنسج والتمويه، يعني حرموا على الرجال لبس الذهب، لبس الذهب سواء كان هذا الذهب منسوجا يعني كانت فيه الثياب خيوط من الذهب فإنه حرام بإطلاق، يعني قل أو كثر. والتمويه أي ما طلي بالذهب أيضا حرام، ما طلي بالذهب حرام، ما طلي بالذهب حرام بشرط أن يكون هذا الطلاء لو عرض على النار حصل منه شيء، حصل منه شيء كما سبقت معنا المسألة أين في الآنية، الإناء المطلي بالذهب حرام كذا، شرط هذا أن يكون الطلاء يحصل منه بالعرض على النار شيء. إيش معنى يحصل منه بالعرض على النار شيء؟ يعني إذا أذيب، إذا أذيب أمكن أن يجتمع من هذا الذهب شيء، فإذا أمكن أن يحصل من هذا الذهب شيء قيل لو عرض هذا على النار حصل منه شيء، فهذا يدل على أن الذهب مؤثر كثير ما دام أنه يحصل منه شيء. إذا كان لا يحصل منه شيء فوجوده كعدمه، فوجوده كعدمه. لا حال الصدى، يعني إذا صدى الذهب، إذا صدي الذهب وتغير لونه، تغير لونه زال الحكم، زال الحكم صار مباحا لفقدان العلة. يقولون العلة أصلا الشارع حرم الذهب لأن فيه خيلاء، فيه خيلاء وكسر لقلوب الفقراء، فإذا زال اللون، إذا زال اللون ذهب معه ذلك الخيلاء، والفقير إذا رآه لم يحسب أنه ماذا ذهبا، فإذا زالت العلة زال الحكم معه. وبهذا نعلم أن الذهب اليوم الذي يسمى ذهب وليس لونه لون الذهب من باب أولى، لأنه إذا كان الصدى، الصدى على الذهب المعروف في عرف الشارع أنه ذهب، الصدى إذا حصل عليه أخرجه عن الحكم، أولى إذا سمى الناس ذهبا وهو ليس بالذهب الذي يعرفه الشارع، فالذهب الأبيض الذهب الأبيض يجوز لبسه من المعادن النفيسة، ليس من الذهب الذي وردت النصوص الشرعية فيه. واضح؟ لا حال الصدى. وخالص القز أو الحرير، يعني وحرموا أيضا على الرجال خالص القز، حرموا على الرجال خالص القز، القز يعني الحرير، لكنه نوع من أنواع الحرير، ويكون قوله الحرير من باب عطف العام على الخاص. وخالص القز خرج بقوله الخالص المخلوط، المخلوط، فالمخلوط سيأتينا في الشطر الثاني أنه إنما يحرم إذا كان غالبا، يعني إذا كان الحرير غالبا أو الحريري. فخالص القز أو الحريري أو غالبا، يعني إذا كان خالصا أو كان أكثر أو كان غالبا فهو حرام، فخرج به إذا كان مساويا، يعني الثوب منسوج من الحرير والقطن، منسوج من الحرير والقطن، ووزن الحرير مساوي لوزن القطن، فهذا مباح، هذا مباح، لأن العبرة في الغالب، الأحكام للغالب. وأولى إذا كان وزن القطن أكثر من وزن الحرير. هذا في النسج، لأن الحرير مع الثوب له أحوال ثلاثة، الحرير مع الثوب له أحوال ثلاثة. واضح؟ التطريز أو الترقيع، هذه حالة، يعني تؤخذ قطعة من الحرير منسوجة خارج الثوب، نسجت قطعة حتى كانت قطعة من الحرير، ثم توضع على الثوب، ثبت بعد ذلك على الثوب لتكون زينة له، هذا يسمى تطريز، هذا يسمى تطريز. واضح يا شباب؟ تنسج خالصا يعني حريرا خالصا ثم تثبت على الثوب، هذا تطريز. ومثل الترقيع إذا كان فيه خرق واحتاج إلى تطريزه فإنه سيوضع في هذا الخرق قطعة من الحرير، قطعة من الحرير. فالتطريز والترقيع جائز بالحرير بشرط ألا يزيد عرض هذا الحرير على 4 أصابع، الحديث في صحيح مسلم واضح، رخص في 4 أصابع، حديث عمر، شرط أن لا يزيد عرضه عن كم؟ عن 4 أصابع، وإن طال كما يقول ابن حجر، بس العبرة في ماذا؟ في العرض، 4 أصابع عرضا وإن طال. فهمنا؟ هذه حالة. الحالة الثانية التكثيف، يعني يوضع الحرير في الحاشية، في الطرف، يعني في الطرف، يسمى تكثيف. مش نحن الآن الناس نراهم يلبسين البشت، هذا البشوت عليها اللون الأصفر كذا ولا لا، هذا ايش نسميه؟ تطريف، تكثيف. واضح؟ التكثيف هذا مرخص فيه أيضا، يجوز أن يكثف الثوب بحرير، لكن الشافعية لا يشترطون فيه قدر 4 أصابع، يقولون هذا يشترط ألا يتجاوز العادة، ما اعتاد الناس أن يفعلوا تكثيفا. واضح؟ والحالة الثالثة هي الحالة التي سبق معنا، وهي حالة النسج. النسج يجوز أيضا أن يخلط الحرير بغيره، لكن ضابط الجواز ألا يكون الحرير غالبا، يعني يمكن أن يكون مساويا للآخر، مساويا له في الوزن، مساويا له في الوزن، فإذا كان مثله في الوزن جاز، وإذا كان أقل منه جاز، إلا على الصغير، يعني الصغير يجوز، الصغير يجوز لوليه أن يلبسه الحرير، ويجوز لوليه أن يلبسه الذهب. لماذا؟ قال لأنه ليس له شهامة تقتضي المحافظة عليها. المقصود من منع الرجل من لبس الحرير أو الذهب ألا يتصف بصفات النساء، لأن له شهامة تخالف النساء، فأراد الشارع المحافظة على خصائص الرجال فيه. الصغير ليس له هذا المعنى، فجاز أن يلبس الحرير والذهب، ولا يجوز للولي أن يؤكله أو يشربه في أنية الذهب، في أنية الذهب والفضة. قول أن النهي هناك أشد، وذات النهي هناك في أنية الذهب والفضة أشد منه في باب اللباس، ولذلك في باب أنية الذهب والفضة يستوي الذكر والأنثى كما سبق معنا كذا. بخلافه هنا فإنه حلال للإناث حرام على الذكور. ولهذا الصبي فرق الشافعية في حاله في باب اللباس عن حاله في باب الأكل والشرب، فيجوز أن يلبس الذهب والفضة ولا يجوز أن يؤكل في آنية الذهب والفضة. والحنابلة الباب عندهم من باب واحد، يعني لا يجوز أن يأكل ولا يجوز أن يلبس، لأنه لا يجوز الولي أن يفعل به الحرام. هذا والله أعلم. أقرب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.